بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الآن صاحب الكتاب بعد ما بين الشرك ووسائل الشرك، بعد ما كتاب برتاجي كتاب التوحيد، التوحيد تبينني توحيد كيرو كذا شرك كيرو، عشان شرك تبينني أنا كي أقولني جينا شرك تنا كتير توحيد كي أجا أنا أقولني توحيد تدندو أني أقولني أفي قومنا. أما بعد ما شرك إركيني شرك تنا كتير إركيني شرك تنا كتير ناقورا قور كيارة كيارة شرك بريكة كسي. أما سبب كو شرك تقولي كسي شرك السبب تقولي سبب كو شرك تقولي أن سبب كفر بني آدم وتركهم ديني هو الغلو في الصالحين. صالحين نجا أوغنرا ربنا سبحانه وتعالى فضل كي ربنا سبحانه وتعالى أو ما كوني نبي سيرة كوني رسول سيرة كوني شهداء سيرة كوني صديقين سيرة كوني أولياء سيرة. كلمة الأولياء قد داي كي أو أبور ككير مشكلة ولي قد داي ولي كي ربنا سبحانه وتعالى رو قرآن كري ولي تيجين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إما باركي معنا قد داي ربنا سبحانه وتعالى يريد أولياء إروكي جاء ينبيع قوار كرناي ناسو كسونيني أنا رأي تي كجول غايوس تي ندميني غايوس سيكين دنيا باريكي غاسور آخرة باريكي غاسور ينبيع قو سالي سيالي غير عملو قو أقوائي غير إرضا ربنا سبحانه وتعالى كي جوغني غير كسايا دنيا غير امبا ايرور غاريسيا غير كسو اوغني ني تي بردو كوجولي غايوس ني دي ميغا ني دي مينو سيغن. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. معنا غوغي بر تي سوتي اكيا كسين تابلا تي سوتي سيفا سوتي اكيا اريغور تبالي ناسو سيفا اغو سوي كي ساندو ايرور كي لغالي تايجين سيفا سوي كي داي الذين آمنوا وكانوا يتقون جنكي. ايمان اكي او ايمان اكي تبالي كيلة تقوى مانا خوف ايرو كي ايرو اغو جوغي طور بيجري كيلة زيادة اكي تبالي جنكي اير ايرور كي لغالوا اخنا كيرنوس ايرور تكلفيني اخنا كدالنوس كيا أولياء الله. أصلاً أو مسلم جنا سالان ميانا رب ولاية ربنا سبحانه وتعالى كين جزء نكدي. القرآن كير ربنا سبحانه وتعالى غيني. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيف السوي كي كدي كان القرآن يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إما يا ربنا أوس كسير جرك يعني ومؤمنين جا ولي يروك يقول ربنا الهداية هداية كسنك كإيمان إيمان كسنك كظلمات كولا نور كبانك مشركين دو كفار دو كه شيطان ني ولي غوين خير غير كويدره ظلمات تو كده بالين. الذين امنوا جناي مؤمنين سقوي اوغ مسلم صلوات او خمسة مار كده ولايا يروك من نانك لكن ولايا كي ما تما ايمان كسينه نا كسينه ما تما تقوى كسينه نا كسينه إلى درجة أوغو إيمان نو كامل تقوى غو كامل جنين ولي كامل ني أو إيمان نو ناقس جنين ولاية غو ناقس لكن كده مسلم ميرا ديجي ولي روكي إذن أولياء وما يان كوني تنو دار كوني رغا يه أدنار غاية دولة كونير غاية كره أري كامارا نوندلوغنة كره كوسكير غاية نوندلوغنة كنا يروكي مي غاية او يروكو جولغنة مومن ينا يروكو جولغنة ربنا وليكو اوغي دار كوسكي اوغي ولي كنا كيه إسيا كوسكي روي ولي كنا كيه اولون كوسكي كنا كيه كره اوغي هنة كنة كنة كنا كيه تيبر ربنا كنا كيه إيمان نقوله تقوى قرر ولي سيدي إما أولياء الله ينو كنا تويدو إيه لكن أولياء الله كه بر مخلوق مخلوق كنرا ربنا الخالق درجة وكذي كي فضل إيرو كي إيرو بردو كي ربنا سبحانه وتعالى نبي سيوغن رسول سيوغن ولما كولي بنيو غني تيجي اجي اولي كي غانين تربا غرودي اما لا وصاله كي غادي كي غابر دوك ناغا كسم تربا رو نولي ني ولي نار ناي كولي ني نورو ام بيغا نو كولي ني اما لا كي نو كولي ني او نار كولي ني ري رسول غنا كولي ني رسول سيرن لا كولي ني اذن سبب كوي أو كده كفر دو كبه شرك دو كبه يعني نيجي سبب نيجي الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين كداي غلو كداي بمعنى يعني غلو نيجي تجاوز الحد تجاوز الحد كداي بمعنى أو جنا تغنينا عزمينا تغنينا هبينا نسو درجة أو إيرور كده ندورة كبيرة ره دون النبير سنين نبيروغا رسول گه درجه اگر دونه تن کنه رسول کی دوباره یوگا کی بینره رب نه درجه اگر تی کنه تی ایرو کی کنه بردو کی دینه اینیگا کی مانا حتی و ایرو کی دینه کی بینه حد گیر دانه شرکی و سبب صالحین دو آشرکت در بای نون نر در بای شیطان دو کتی آگه هرو غالبا او ارکه دلی که علماء تنور جو حالی abuge ya haloy din te dugre ki gare re garde go agen shitan ke tere wali allah ki utagne ne ne kinne na tagne azimina kinne na daraja kine erkina teluguna la tagne abado ne ne shafayina ne gidi erkina ne gidi kinne na na daraja ine erkina na kinne na ine ne so borabap kira darbere ulu kirni ولو تو آخر غدا شرط كده كوكاي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريجي يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم منك أهل الكتاب نو دين كريجي ولو دي بقى غني مخلوق ربنا كي كيبي بدر يا مخلوق كي غير كي غير دبا غني ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب بيجي نلقي هو أهل الكتاب بيجي يهود نصارى ده كي أهل الكتاب كتاب كداي كتاب كوي عرب بنارتي جي سنه لغي نيكي دي يهود كي كتابو غنا تورات نبي موسى عرب بنارتي سنه لكي نصارى كي كتابو غنا انجيل لي عرب بنار نبي عيسى رتي سنه لكي او كتاب كي كيري علم كي كيري غايري علم غير كي يسي له كتاب كي كي يسي له نورو باري كتاب تر يو علم غير يو نكر نره غلو كرني عرب بنار دي باكو تي كتاب كن غايوس يرغا غروسينا سو دبغوغن برنا غوي كغلو كرنغي يهود كي عزير ابن الله غني عزير كي يروبور رغني لا لا يروبور كريا رو اوما غوي مخلوق كو خلق غني توانيغي يروبا واخر يو برغا كريا بر اوكي او داغو عزير كي او داغو بر يروبور رمنغي كدارو داغو نصارى غني غني مسيغي او دوغن مسيغي او دورو يروبو رغن مسيح عيسى بن مريم غي نبي رسول بني إسرائيل كي كرا غوغاغي مريم بنت عمران ربنا سبحانه وتعالى مخلوقي كي يا خلقي كي أمي كي نجد يسو بر لالا أوكي صفات كي أوكي جنوغو كي إرو بور رماني كي برغا إرو يجيني كي إرو بور جنرى برغا إرو يجيني كي رونا إمي كي غا إرو رابور ساقن نسو مريم غا إرو يسي Isa ga irobor renaso irobor roga berga iroise irodanar e yakure ka iroise abra inaso weather gre isa negini salisu salasa gni ema irokirona nakoge kiberara wesi yari kitabu urilos taurat okirios injil dokirios nebi kaga gedara mebi bariki kya sayos dinu kereger kirios to tashadduti isa tagade ginare kibini kibini kibini kirona error kisinara error borin bariki iru garos nabi isar garos kitabu urkirios dinur kirete kegna yos abadaina so makhluqina so insanina so daraja insan ki girkanno salihin gaber o ber salihin tagno ido salihin nige o khair bar tagne o ibada bar tagne o ayine ngine ne din guru nide ibada guru nide u ayine ngine er khair guru nide u ayine ngine er naoni ye dener nide gage nao gane ne gidi o salihin ge hebbine etermine irosando tagne kera amalu bu sale ber do dili ke iqtadaine de na ga tagane ngino dine ibada uga salah uka taa bir sabr go kire sakir ibada karer se ya elim ne kire ga ulum go ga estafin dele kasare ga kamene kuli na ga tabine kasaf ko o salihin garar dene fayda te binin beginne lakin shirk to ne do ulur june la man daraja shirk to ne ga taiki rabbana subhanahu wa ta'ala kana o izin kiki kisando shirk ko e qoma nuh begir hasale ka ne gi sabab o salihin sabab قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس لتفسير هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح وإما كوليك ودا Siwa'aga, Yaguthaga, Ya'uqaga, Nasraga, Oke, Oginere, Obaruginere, Salihin niri, Qawma Nuh, Usra, Nabi Allah Nuh karigirigin. Falamma halaku, Unnuigi ayinda, Awha shaytanu ila qawmihim, Shaytanu waswasiginere, Oguge heru, An ansibu, إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا كدان أركلة إبرة جديدة عنده سورة وتمثالو ديبرة كبردونه نسيبرة كبردو إياه أركلة ساكر إبرة جديدة عنده كبرار تغبيرني إربير ينو بيرو تيرو أيبين غورونيكنا ره نوعا إبرة دبنسو برا ديوغنا شيطانو كييجه بردليوس كتابتو ياسيره شيطانو بردو إتبرة كيرنيكني وسموها بأسمائهم أدربوا بأوغني تمثال كه سوري بيجيني كي غافل عنه كي غافل عنه كي غافل عنه بأدربوا بأوغني ففعلوا ولم تعبد كان عابد يجنوني أول مرة جي. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا أغوي أردو كرن دوغان نوه برغو كغا تقبع تقول كرن جيني دان عرقا أقوائي سيرا كبرا سيرا تستاس سيرا أدربوا كيبه تون نوه burugu burdo kakai do ayndo shetan iliri te ke dana ba gunu ga abide gine merda barka ake gara bedu yoga bar ko lina do aga kirna gine gine ne sabab gur barka ate ke gine bedu wa te ke gine ne so abide no ne shetan du de so tadura kakai do abide gine bodor asnam gine ra sanam ka osra shirk ko de gine qala ibn al qayyim rahimahullah qala ghayr wahid min as salaf لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يعني تفسير بوي آية وعند دوكي لا تذرون آلهتكم جي واقو كقولي دو أدرج دنا أو صالحين نري نوي هم هم هم هم دو نوي ونوي دو عند تربا وير كلير زيارة تربا كي ساق ترو تربا وكرا عكفيني منا أكوف كي منا جلوسي تربا غر أركله تربا غر أركله تربا غر كعه تربا بدارا فرقا غر دكنة ساكير كلية أبدانة سو سورا وسيدرة تسيبيرغو ذكرى بودي دا سورا وسيدرة كبير سندرة كنا سنجنة وساكير كندا عندو وكيا غنوا بروبو أكا بروبو بركا عندو أبدكنة. إذن شرك بيجي نركته زيارة المقابر جي قبور زيارة جي رسول صلى الله عليه وسلم دو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أي دنا تربا زوري بوغ أونينغيري إما إذن نكيغو زوري نغو آخرة ذكره نسيلي زيارة غو آخرة ذكره نسيلي داي زيارة غو كالتي أول هاي جنا زيارة تربا رجوني نيني أوكي أوني صالحين نے نوئے گا اولیاء نے نوئے گا انبیاء نے نوئے گا مخلوق انسان نے او میں ایرو کے اجل لو توک نے نوئے اے میں برنا بر دے تیگر نے گنے نے انا گڑ بر تیگر ہر گانے کا تائیں ربنا سبحانہ و تعالی ایری وینے ربنا رگر نے ربنا رکولی نے نیں گو ایرو تائیں تربا غدا سان زوريني انها تذكركم الاخره اخره غروني اني غروني يونيني ني دوا غوي رسول صلى الله عليه وسلم تربا زوريني دوا غو كيدو يني بودو سنة رسول عليه الصلاه والسلام تربا زوريني السلام عليكم اهل الديار سلام عليكم غنكي او كوريكي كي دانا كان كان جو كارينا تربا غينا السلام عليكم غناي ay tiw dana dinni yega dinni sidet lawa rasul ne ya rasul sidet lawa quran ga ya sunna ga ya gena wala bado sidet lawa o da rasul sallallahu alaihi wasallam turbati assalamu alaikum gena tawsir assalamu alaikum dali manege kane ge daki turba taira tailu ki embe gena wana naso o me yoro kenire rabbana so rasul ke ko da teki rasul ge su ya din tebuli رسول وي دين تو بلي دور جابي ني كي بي يغنا برتيغي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين انتم سلفنا ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم نسال الله لنا ولكم العافيه عنك. اول السلام مكيكي مؤمنين غا مسلمين غا سقا سلام نغي ييغن نو ارك ايبي تي تاتك سيدت ليغن ربنا تو غا فرغنا تكيا اما نفسا انا نيبرو نفسا كينون نيبرو رسول صلى الله عليه وسلم نفسا كيغون كان بيرو كان نفسا كينو نيبرو نوري يا سين غريغي تو وانا غريغي سكو مي كركي ناكرا حسنا نكواتن واتن وا kenoga aroar heretunwa na aro na motajne rawa yemar de tetkine elegno re anegne ne kenoga ara hotna oke hoten nafsa kelong ne bero rasul sallallahu alaihi wasallam negni yaghfiru allah lana wa lakum gni awwal nafsa ki gon kire ghufra maghfara irokini wa sokom motajti na juna maghfara igerniga arhama igerniga khair igerniga nafsa gno ne bero na kanane ne ne do ya agnor inir ni digiri irwar hama age o mi kerke ye ye no irai halat na irurar hama ger ni ya maghfira ger ni ne nafsa egi ka rabana ghafira egi akhwani ni no ki ghafira na kay ki garde yaghfiru allah lana wa lakum nasal allah lana wa lakum al afia iru afitu o haya afitike no ga afini ki egi ربنا تبغى غفرنا تك نوغا غفرنا نكين رسول صلى الله عليه وسلم نفسه كي غوكنا بيار ene kire tia ziadag tenar gine turbara garne gayo ti woli ne woli gire garne gayo oni ki ar iro kertie iro sar sa wata bele embe go ar kero na iro salemi sele gine so na o kire ti garne na kwayo na ziara turba ke ndasan juni akhra fakre ne sele ne so ene goro ne sele ne so bo san no jawo ujabe ini ne bare rasul sallallahu alaihi wasallam ki yugni ema ko ni ayini ikhlas wa idashar nar ki wa ikhlas wa idashar ger ki na kene dindu ko gorne ga indo wala wala tawna ra wana kalkire na wana ga yasin idashar to wa ikhlas 14 dasan wa idashar ido tisa sai no hamsa shar no 20 30 no wana ko gorne dasan wa idashar nar wa idashar sere ora ne ra ikhlas ne surat al baqara gerinu delilio rasul dukie yo kilo rasul sallallahu alaihi wasallam turbati jawo gene kere u jabe nie be gato to go boy te wan wade kutub sokore wala ma sokore ake sabi sokore akege ki inoru ti delil ki dio kitab to yo kara kie yo o sate gene yo gi ni na no kure ni akhlas wa ida sharge kino waro ono ga ki ema khlas wa ida sharhe be kiyu na dai te bini ema na mala sa sagat sorri rasul sallallahu alaihi wasallam do waki faida keno ga kide one ge ki ga kide yaghfirullahu lana wa lakum gina ki lasalallahu lana wa lakum alafiya gina ki ke maghfira ki gar do ga nafsa ki go kidi maghfira ki sina ki gara ke afiya ki gar do ga nafsa ki go kidi afiya ki sina ki gara gina faida kide ko sori be irora ko hera ya ke go ate bare me kya ke ga ki gre ko sori e me ke ar ikhlas wa ida shar wa habna law nur ne gidi ne ke ko ar ka jagin e wala ja na rigin tane na da ya ne tebini wa ida shar do garine sako berdo ke ni me da da ya tebini aslan ti sunna re ko gorna woni ne bigi tanne on mu tarab ne garde akwa ina tebino ne so turba ga salihin ke giniga awliya ke giniga anbiya ke giniga ge nati turba ra juna kolini ga yosi turba ra juna tabini ga yosi an umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu hadith ki sahih bukhari wa muslim حديث صحيح البخاري ومسلم كي رسول صلى الله عليه وسلم دو درجاي ايرور اكيرا بيغي كيبي مبوغني لا تتروني ماناو درجاي منزلاي ايرور اكي اوميغنر رسول دي ناس كا ايرور اكي كير بيغي كيبي مبوغني لا تتروني كما اترت النصارى ابن مريم nasara ge isa bin maryam daraja kego iror kikire kibina daraja yor kirona dare ge yawm al khiyamani isa bin maryam bege dige dige no ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam ge daraja igi iror ekigire bege kibin bog inma ana abdun rasul sallallahu alaihi wasallam berdu ey umeri nasu ey umeri gna rasul berdo agora hargani ey umeri ni umeri gi mana umen bartake to ey umeri bartate gi nasu umeri nasu faqulu ubar igi san kasa begini ni ey sandu ya harga begini ni faqulu abdullah wa rasuluhu iru umego gna ra rasul wo ebe iugni iru omego ina inini mana iru ibarta go ida tondo iru omego gena ra rasul go ibe yugu daraja egin begi kire begin kibi mbogo gena rasul sallallahu alaihi wasallam a war begi ki eme o go i rasul ko horna iru daraja ar kidan nege wa madain go i made dirige rasul gi iru burige ina bo manegi irasul kebigi da tayo winneso Rasul Nabi Muhammad iruburi keki tata yuguri gu koi ge air tangan na igiri. Ader guaguni ga shifais. Tawassul dene ga tairis. Berri guni ga tairis. Har gahane ga tairis. Samawatu iga maagor kidi arder iga maagor kidi se. Arshi iga maagor kidi se. Kursi iga maagor kidi se. علم الله المحفوظ کا علم مواد رئیس دنیا بساتو کا فضل و غرق خلق تئیس ہے رسول کی یوگنوا کی شونی روکی کیا شونی روکی نیسو کرسی کا ایروکی عرش کا ایروکی رسول گھر لکھ دیا لوح المحفوظ کا گے کی علم ایروکی میں نے علم رسول کی دو رسول کے علم کے دیرے علم مقا وحی ربنا تیجسنا لکھ کی گی تو وانگی علم لوح المحفوظ کی کریا رسول کی دنیا کا بردوا کرنا سیارا فضل کرو گا کواکو سرو کرنا رسول دے آرے دنیا کا تاثیر مخلوق اوی اوسف کو باکا ابونا آدم نینے ابونا آدم کو باگری کی سلگی تواصل دے لے جو گنا نتے گنا ایروار جو نیر کنا اکیو نیسو arshi roki non eso muhammad rasulullah kade biraneso rabbana muhammad rasulullah adra watane kis fadol do rabbana ghafirina yin wa gnel eso iro barasano ghafirina ke ki adam ko bay dugura jini te yegi anya rasul ber e adam tindu kana ajini te yero rasul e nawari sambabi رسول ايغي علم ايروكير اي لوح المحفوظ ادر و اي انتو غني دنيا يو تراغو غا تيري باغو غا تيري ابدو غنين زوجي تيري ادر رسول تيري تورا انغ رسول تيري يو اوغي اومي ديكو دراجة اومي كيري دنو رسول لو غوي دي رسول لو غوي اومي غوي بي ايوني اسو رسول تاغي ديكي نره كيرو نين دراجة ايروكير كسنا كيري ايروغا غرو رسول غا غرو كي bari omé ki gay ibégué yu era solli na so omé go gnéra era solli go ligé era sol berdu yi daraja goy omé ki gir edam be daraja era sol ki gir edam no kibé bi ki bi mo daraja kana iro ekion gar go salihin du awliyaru anbiyaru rusul du ke omé ya rabbal subhanahu wa ta'ala ki sokko مخلوق ربنا كينا دا كاري ايرور كيني غاري ايرور فضل سي ادي ايرور درجا كي توحيد كي درجا يومك كا اوما درجا راغين درجا ربنا سبحانه وتعالى برتاتو كي كا ربنا درجا راغين انا غني ني توحيد غين كير اولياء و انبياء رغ رسول محمد صلى الله عليه وسلم دو مارتي كي ديو اي تي تي غوغو اسرا و نكو نكور كودره عباس بن عبد المطلب ناغا صفيه عمه رسول الله ناغا فاطمه تنهي ناغا وكلين ني مالك يكلين اخرك انت ما يرتي غنسو ام بيغنو سينا عمل صار دينا جيرا نجيني ني نكيغي بر رسول ده ارداي غدا كده رسول محمد صلى الله عليه وسلم دو بردو اغور بيغي نكيغي و رسول صلى الله عليه وسلم غا هدايه غا كده اور كيدوس ايمان غا كده اوت دول كده كيدوس اوغي ایمان کی دوکا کی دا شفاگی نہ کی روس تی کی دا اخرا کین دی گوگو اے گا ایرو یوا گری دی گو نو عبادت نو دی بے جیرا نا جای نو او اون کرا عبادت او کر نو نی اے تا جیرا کان گون اولیاء صالحین دوگے تی رسول گا کی گارا اون کی گارا تی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا گا گو تی گو نا کی برکی دیا او کی نا گنی نی اولیاء yenu de leido salihin e yenu de leido lakin janab koner o magrab ta kitogni welido on ardal fax ta kitogni kinero iro ki kiyogna on arde fax e ina tiyoga ge imando iro a wajoro na kirin wali allah ala inna awliya allah la khawfun alaihim arde fax be kanakudo alladhina amanu mana iman ke degene وكانوا يتقون تقوى زيادة كده إيمان غير كامل تقوى غير زيادة نسو ولي الله كامل تيجين كيف كم أي نوع كده نه تي كجولي غايوس تي ندي مين غايوس كده تورو إما إلقاء أو مسلم كيرو وبر صالحين دو أوليارو شهدارو صالحين دو كيرو سيدارين إلقاء غو كداي كيف سبب توقع كني شيل تدار بين إما أستكع أكوني تربة توفينري إما أستكع أكوني تربة غير بيك إيش أتبلا بير كده كياره كده بدار دربة تاينه تربة غير آغني كاره تي كده دا باغني أبو جرجنه إما أستكع أكوني نعو تبلا كبدار تو كده إيش بدار كورا غنه إما أستكع أكوني كيني كيني كا إيش بدار تبلا أغني أغني تربة وي إيش بغيره كيني غيري turba gir faida nekedi ujur nekedi barka nekedi ginara isedo iri tebere bir kriye kiare tego yob doni barka ki barka kalite non ne ogar gari barka ki barka ogar gari ki yoy barka kwai barka ki barka kwai gi wa barka shakhsiyan nafsa ki gor ere gora te ka usri sok barka ki rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam akwa kaygo to fikiriga kaygo kibara idisanno ay to fagniya kibara idisanno bi ki ariga kaso isa koyari berga barka dawa wa barka ti eri wo sokko ga barka ti eri gora ka osiga sokko barka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam berna koy ki gidi abubakar siddika te kidi mana barka kalite kinnan kidi umar ibn khattab ga barka kalite kinnan kidi usman ibn affan ga kinnan kidi ali ibn abi talib ga kinnan kidi oke unnu igi sahabir ad kidiniri oti turba warati isete bala barka gine kigayo isete bala birki de kiare gayo turba war maake de na barka gine eri gor ta koy gayo o woli ge kera woli ge na o rasulullah jannar oni de gine ko bo rabbana subhanahu wa ta'ala jannar da shirgine ye khulafa rashidini ge bari guta bogne ki ye sunna yisu o be ga garira kasro gone ye خلافة راشدين رسول كي جنا أفضل صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كي جا بقى جنا أبداي غيري أو كان نوع غيري تربا وكان أوتيه ولا إسعاد تبرو ولا بيرتي كده كي أرجع يو ولا أعلو كهوت تينو ولي الله يو إيه جنني صحابة غاي ولي ولي الله إيه جنني تابين و الصحابة أكيد بيشين رسول أكيد نوري صحابة أكيد بيشين ده أبداي ولي رسول عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من أفضل الناس إيمان بيكا إرواغيو بيكا تدو صافي بيكا دينو أقوى بيكا زمن قوي إير مية سنة إير إلي إشي كه وزمن كيري إشي كه مية سنة كه أفضل يوغني kesiyeligi miya ko yigini kesiyeligi miya ko yigini kamagin o tultumi asana rasul ka usur da tultumi asana kare shigini o kai afdal nasi bi shahadat rasul sallallahu alaihi wasallam imanuka iman da kenu dinuka din sabit iru khauf ka ziyarar bar kiriye daraja go iman ki ga bar ziyarar kiriye amr rabbana subhanahu wa ta'ala ki ga nahi rabbana subhanahu wa ta'ala ki ga iru er gerega erdena jenne ne sulugage o kera o wani o ku ka oye o bega tabi menige o ta dura tri menige o ke o ta bare ga yos o kera o wani ga yos eme embe te urdiri ke o ke kana kiru wala o turba ga azami ngnu wala ise turba ki ga tabere bir ki de ki alnu turba ga kana toyinu o ne te ne kire gira a turba ga ga kana koli ginnu u o kera ti te ur turba ga ga den kidinu ngini o kera ta te ka ga ya turba gu te kire ناسو صالحين گه ایری تاگنگا تاگ هبینگا هبینا ایترمینا ازمینا نگا ایترمینا درجه بنی آدم کیگر درجه اومه ایرو کیگی کیگر درجه اومه کیگر تی بوله هبینا عبادا کیگا عمل صالح کیگا نا قدوه سنن نگا اقتدینا رسول صلی الله علیه وسلم قدوه علم میکری نا استفیدن نا استفیدن نا کیری آگناتی تن oge o erna azimine gi teu que já mana arte oi onen ne yiri ara ke tete ke reso o ne agni o nga droga abul fatih ne di o safto ga nga abul fatih huwa allah agni ne o soko da sna abul fatih huwa allah agni ke yara ki nu micro ki batar ge je mana be gi abul fatih oi ro ne yiri ara ke ti na ara ke ti oi u ir filan gi berri iru ye o soko berri iru yi gi ni ke rasulullah jabo gondo te kairo non ner iru yo fator ke sala khada ke sna ke de dara wa te her do ke de ma sagi ke wara be to don ke da edi no gane obdo gi non ner iru iru ne te ye o gano te na dara ya iru ke sil o ge shon iru ke no te gane tabe bersatu o ge iru ye gi de o iru ye gi na mai kai kai gi ni kana iru do kana kiyo e ma ki iru te iru makhluk ke non nagana iru tadi ki o shir to kudu kai not tare tauhid ki heme dalara din selim gu arab banar gare ge iru ga ya gare o me go ga ya gare iru ga ya gare rasul go ya gare iru ga dara ya ki go iru ki giri makhluk ke o me ina so dara ya iru ki tabarnu tadur ke makhluk e gir ki ege ta gene ga hebe ne ga azme ne ga bari u isini ga mushkila daro sunnar ya sunnar yo ge mushkila ai lakin makhluk ni kibina daraja iru ker doge na shirtu ni tere dinu no sapada mere naso inshallah bake dar sala kasal.